الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا رسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فقد بقيت قضيه يستتم بها ما يحتاج اليه مما يتعلق بالمقاصد المنشوده في سرد المطولات في كتابنا الاول الدرر السنيه، فمن ذلك ما وقع في الجزء الاول الصفحه الرابعه بعد الاربعمائه بالبراري، وصوابها بالبراني، وهي مقولة في كلام ابن تيمية وفي الرد على الفتوى. أراد بالبراني المنطقة الخارجية، قال تأخمين وغيرها. البر البراني لما كان متباعدا عن البحر، والبر الجواري لما كان من جهة البحر في مصر. في الصفحة الحادي والستين من الجزء الثاني في الرسالة الثانية، أولا أنه لو خالف فمثلك يحلم، مثلك يحلم بضم الله، راجعتها بضم الله، يحلم من الحلم والحلم. صفحة 93 هذا الذي أشكل. قال الترمذي حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن إيش عمر بن قتادة، الصوت بن إيش عاصم بن عمر، وزيد بن مروان صوابه يزيد بن رومان، يزيد بن رومان. هكذا ساق المصنف، هكذا ساق إلى مدعو هذا الإسناد في مختصر السيرة، هكذا ساق إمام الدعوة هذا الإسناد في مختصر السيرة. وبقي المشكلة قوله قال الترمذي، وصوابه ما في زاد المعاني ومختصره للإمام الدعوة. وقال الزهري حدثني محمد بن صالح، صوابه وقال الزهري حدثني محمد بن صالح، هكذا في زاد المعاد ومختصر زاد المعاد لإمام الدعوة. فصار السياق الصحيح قال الزهري حدثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن رومان وغيرهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. جملة الأوراق وفيها تارة سؤالات وتارة تنبيهات. يقول تنبيه على خطأين في صفحة 76، تنبيه على خطأين في صفحة 76. والصدر الثاني والثالث. قال فلا تدعو، يذكر في المقطع الثاني في الرسالة، فلا تدعو إلى الله، قال هو توحيد عبادتك، فلا تدعو إلى الله، فلا تدعو، يعني لأنها يعني لا الناهية سر الفعل، هذا حرف العلة، علامة الجزم هذا حرف العلة، تحدث حرف العلة منه، هذا بالقال لا يسأل ما نقول ربنا. بعده يقول ها؟ السطر اللي بعده أيوة، هو قال الثاني والثالث، فلا تدعو إلى الله ولا تدعو نبيا. نعم، يقول صفحة 114 السطر الثالث من أعلى، صفحة 114 السطر الثالث من أعلى، يقول الملائكة، نعم رسمها خطأ، الملائكة السطر الثالث الملائكة، أخذها على جنب هذه الأسئلة الجديدة، سنقوم بالقديمة. هذا يقول سؤال، يقول هل الصالحون الخمسة ود وسواع من قوم نوح أم أنهم كانوا قبل نوح؟ هم من قوم نوح قبله، هم من قوم نوح قبله، كأبي نوح هو من قومه لكنه قبله. هذا يقول صفحة 265، 265 هذه البارح سألوني عنها بعض الإخوان. يا 265 يا 565، لكن ما عندنا في الجزء 265 اللي هي ابو عمر. وين ابو عمر؟ ابو عمر منهاجهم في اي صفحة اللي امس سألتني عنها؟ في الاول، يعني في الاول، هذه 565 في الاول، يعني في ال 565 مكتوب كلمة ومن سلك منها جهم. اخوان يحسبون جهم هي منهاجهم بس مفصولة، في صفحة 565 من الجزء الاول، من سلك منهاجهم فصلت فتوهم معنى لم يرد. يقول هذا السائل، يقول في قول أئمة الدعوة فجعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم خلافا للخشية والتوكل، يعني هذا فيما يكون لله وما يكون للرسول تقدم معنا، ما وجه الاستشكال على ذلك الخطيب الذي قال ومن يعصهما، يعني الله ورسوله، فقد غوى؟ وجه الاستشكال احتمال الإيهام، احتمال الإيهام، فحسما للمادة زجره النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خشي التوهم منع منها، وإن لم يخشى فلا مانع منها. يقول ما صلة كتاب الإقناع بكتاب المقنع؟ الأصل أن المقنع هو الذي استمد منه غالب الحنابلة وخاصة الحجاوي، لكن الإقناع زاد فيه زيادات كثيرة، واختصر كما قال، اختصر المقنع في زاد المستقنع، لكنه اختصره بناء على ما في الإقناع، لأن المقنع يطلق الروايتين والوجهين. يقول قديم هذا الجديد، يقول قلتم قولكم أن العرب يكثر فيهم الأسود والعجم يكثر فيهم الأحمر، كيف يجمع هذا مع وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أبيض مشرب بحمرة؟ جواب في سؤالك، أنت تقول العرب يكثر، يعني هذا يكون على الندرة، على أن بياض العرب غير بياض العجم، بياض العرب لا يكون زاهيا فاقعا، لا يكون فاقعا ناصعا، يكون فيه كدرة السمرة التي هي للعرب، اختص بها العرب. يقول هذا أرجو منك بيان معنى قولك الإخلاص توحيد المراد والصدق توحيد الإرادة. قلنا هذا قول ابن القيم رحمه الله تعالى، الإخلاص توحيد المراد، يعني أن لا تتوجه في القلب لغير الله، أن لا تتوجه في قلبك لغير الله. والصدق توحيد الإرادة، المقصود بها جمع العزم على الشيء، توحيد الإرادة جمع العزم على الشيء. هذا يقول نفس الشيء، منهاجهم هذا في صفحة 565، يقول أليس الأولى أن يقال لك الحمد يا اللهم بإضافة حرف النداء ليستقيم الوزن؟ لا، ليس الوزن. يقول ألم يذكر الشيخ بما سلف أن التوسل بدعة؟ فما توجيه قوله في صفحة 84 وهذا ليس شركا؟ واضح فرق بين البدعة والشرك، وقال ما قال انه ليس بدعه، قال هذا ليس شركا، هناك قال انه ايش؟ بدعه للتوسل بالجاه، فرق بين البدعه وفرق بين الشرك. ثم قال ولا نهينا الناس عنه، نعم، يعني في حكمه الدعوه وبناء الدوله اقتضت مراعاه احوال الناس، كما كان يمر عليهم عند قبر زيد وماذا يقول لهم؟ الله خير من زيد. تقول ليش يقول الله خير من زيد؟ المفروض ما يذكر زيدا أبدا، لكن حاجة الدعوة وبناء الدولة اقتضت ذلك. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى كان رجل دين ودولة، كان رجلا ذكيا المعيا، وفي الجعبة أخبار في ذلك تدل على فرض ذكائه فيما يسعى فيه لإصلاح الناس، منها أن جماعة من القبائل التي حول نجد وقع بينهم اقتتال عظيم، فجمعهم ابن سعود وأصلح بينهم بمشورة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم صلوا صلاة الظهر مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليتغدوا بعد ذلك عند الأمير ويمشون إلى ديارهم، فوهم في الصلاة أحدهم معه عود الغليون القديم العظم اللي يسمونه عظم يضعون فيه التنباك، فلما سجد سقط منه عظم التنباك، فرآه بعض طلاب الشيخ محمد عبد الوهاب، فلما انتهت الصلاة وبدأ الناس ينفصلون قاموا إلى الشيخ عبد الوهاب قالوا هذا مع دخان، قال لهم ما رأينا شيء، قالوا يا شيخ مع دخان، قال ما رأينا الله يهديكم ما رأينا، ثم شوخ الله، لأن الآن هو جاء به ليصلحه على إيش؟ على دماء، هم يطلبون منه أن يعاقب على ضرب على الدخان لأنه كان له عقوبة حينئذ، وله أخبار في هذا كثيرة. يقول هذا الأخ معنى السر تكرر كذلك في صفحة 121 في الصفر التاسع، القصة واضحة عندكم؟ يقول صفحة 121 السطر التاسع، نعم في وسط الصفحة، هي التي تسمى في زماننا السر والإله في كلام العرب. السر احنا ذكرناه في صفحة 41، نعم، وقلنا انظر 117 و 121 و 126 أضيفوها عند صفحة 41، عند صفحة 41 الفائدة معنى السر عند المتأخرين. هذا يقول هل الطاغوت يقسم إلى أكبر وأصغر؟ لا، يقسم إلى كبير وأكبر، يقسم إلى كبير وأكبر، ومر علينا في كلام الشيخ عبد الله البابطين قال آخره والطاغوت الأكبر هو الشيطان، فالطاغوت يقسم إلى كبير وأكبر، أما صغير وأكبر لا. يقول ما الفرق بين طبعات الدرر السنية؟ الفرق بينهما في إعادة صفها في الحرف صغيرا وكبيرا وفي نوع التجليد، وهل صحيح أن هذه النسخ التي بين يدينا ناقصة عدد من المجلدات؟ ما أدري والله عن نسختك، أنا كان نسختك أنت ناقصة ما أدري عنها، لكن الموجود بالسوق قديما وحديثا هو نفسه، لم يحدث منه شيء، أما الذي يقول حدث منه عدف منه شيء هذا كلام ليس صحيحا. يقول هناك خطأ في الآية صفحة 228، صفحة 228 أجعل السطر الثالث، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، عندكم بإثبات الألف لشيء عجاب، 228 صفحة 228. يقول أخونا يقول هل لكم سماع في كامل الكتاب الدرر السنية وعلى من؟ هذا من آثار مرض السماع، يقول سمعت من امرأة من أهل البادية تقول نسألك يا الله بجاه ملائكة عرشك، هذا من التوسل بالجاه وهو بدعة محرمة. يقول هل قول العوام فيه عقيدة مثل ما مر معنا فيه سر؟ نعم، يقولون فيه عقيدة وللناس فيه عقيدة جيدة تجدها في كتب التراجم، يعني اعتقاد الضر والنفع. يقول صفحة 19 يقول هدى من غير إثباتها، صفحة 19 صفحة 19 في أي سطر؟ الفقرة الثالثة، السطر الثالث من الأخير يقول ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. عندي مصلحة عنه هدي إلى صراط مستقيم. السطر الثالث من أسفل يقول هذا الأخ الشيخ سعد بن عتيق وسليمان بن سحمان توفي في سنة واحدة سنة 49. نعم ونحن أخطأنا قلنا 47 للشيخ سليمان بن سحمان. الصحيح أنهما توفي في 49 لكن وقع الخلل هذا الذي أشرنا إليه لما قال هو في المقدمة قال أرتبه على الوفيات في خلل أنه قدم محمد بن عبد اللطيف على سليمان بن سحمان. سليمان بن سحمان توفي 49 ومحمد عبد اللطيف توفي سنة 67 و300 ألف. فأنتم فقط غيروا المثال الذي ذكرنا في أن ترتب على الوفيات أنه قال ربما أقدم الأشهر فقدم محمد بن عبد اللطيف وهو توفي 67 و300 ألف على سليمان سحمان توفي 49 و300 ألف. هذا في الجزء الأول. ومن اللطائف أن علماء نجد يموتون سنة 9 وكان الشيخ محمد بن مانع يستعيد من سنة 9 فسنة 1319 توفي الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن و29 توفي إبراهيم بن عبد اللطيف و39 توفي عبد الله بن عبد اللطيف و49 توفي سليمان بن سحمان وسعد بن عتيق و59 توفي عبد الله بن بشر ثم توفي سنة 89 محمد بن إبراهيم. هذا تقدمت نفس هدية لكن هذا موافقة لا يلزم اضطرادها. يقول هل لعبد العزيز بن محمد بن سعود قرابة بينه وبين الملك عبد العزيز؟ نعم هو من أحفاده هم يرجعون إلى هذا الأصل. يقول ما هي أفضل طبعة لكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا؟ راجع دور النشر. يقول قول إمام الدعوة فقد اتخذهم آلهة لمن تبرك بحجر ونحوه هل قوله يشمل التبرك الشرك الأصغر أيضا؟ نعم التأليه يكون بالأكبر والأصغر كالتنديد يكون بالأكبر والأصغر. قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يكون بالأكبر والأصغر. يقول صفحة 479 المجلد الأول والمرجئة تقول يكفي التصديق فقط. قال عامة المرجئة يدخلون أعمال القلوب في الإيمان فهل يقال لعله أراد الجهمية منهم أو كيف يوجه؟ يوجه بأنه أراد الأصل المشترك بينهم أراد الأصل المشترك بينهم ثم يتفاضلون فيما بعده. يقول ما المراد بقول صفحة 52 من مؤاخاة النساء الأجانب؟ كاتبها الأخ إن كان مكتوبة كذا فهي صفحة 52. نعم صفحة 52 في منتصف الصفحة عند السطر الذي أوره الافتقار من الإيمان من مؤاخاة النساء الأجانب. مؤاخاة بالهمز وآخره تاء مربوطة يعني صحبة النساء الأجانب وعقد الأخوة معهن. صحبة النساء الأجانب وعقد الأخوة معهن تدينا يرون أنه من العبادة. يقول ما المراد بقوله صفحة 140 كون صور الصالحين يبعث عليها أول الرسل ولم يكسرها إلا خاتم الرسل؟ يعني أن الخمسة الصالحين من قوم نوح الذين صوروا في تماثيل وقع الشرك بسببهم في نبوة في رسالة نوح وبقيت هذه الأصنام حتى كسرها خاتم الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر إمام الدعوة في أول كشف الشبهات. يقول آمل من سماحتكم. سماحة لقب وظيفي ليس لقب علمي يختص في المملكة العربية السعودية بالمفتي فلا يطلق على غيره. توضيح المقصود بالخط صفحة 152 مع المثال إن تكرمتم. الخط هو أن يرسم الرمال بيده أو بعصا على الأرض أن يرسم الرمال بأصبعه أو بعصا على الأرض ويخطط فيها خطوط ويستدل بها على المغيبات مع اتصالها بالنجوم والأفلاك. هذا الأخ يحيل على فوائد تقدمت في الجزء الأول جزاه الله خير يعني مما ذكر في الثاني كنا نحيل إليها. يقول هل اسم الحنان من أسماء الله الثابتة؟ لا ليس من أسماء الله الثابتة. يقول ما وجه عدم إنكار إمام الدعوة من سأل الله بأحد من خلقه؟ صفحة 84 السطر الرابع. هذا ليس صحيحا. صفحة 84 يقول الأخ يقول ما صحة ما وجه عدم إنكار إمام الدعوة على من سأل الله بأحد من خلقه؟ مو سأل الله، توسل إلى الله، توسل إلى الله، اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، هذا يعني بالجاه، ما هو بسأل الله، أو سأل الله قبلها ذكرها. أو في مسألة أخرى مرت علينا، الفرق بين من سأل الله بالعبد الصالح ومن سأل ودعاء العبد الصالح، هل تقدمت عندنا في أي صفحة الفرق بين سؤال الله؟ أي عندنا صفحة 165، الفرق بين التوسل بالمخلوق وجاهه وبين سؤاله ودعائه، وتقدم لها نظير أيضا. الكلام الذي يغمض يتلمس الإنسان حله من كلام المصنف نفسه. يقول هل يجل قول إمام الدعوة صفحة 86 في الخوارج وقال صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة ولم يقل منها على أنه يرى كفرهم؟ لا، لكن مقصوده في هذه الأمة يعني الملازمة للهدي النبوي التي على السنة، فهم ليسوا من الأمة التي على السنة، خرجوا منها إلى البدعة. يقول رسمت يؤول هكذا، لا غلط، صفحة 83، صفحة 83. صفحة 83 يقول يؤول، ما حدد السطر، السطر السادس، نعم والسابع، أول السطر يؤول بعدها واو، يقول بعدها واو مثل رؤوف، بعدها يقول 118 ما معنى قول إمام الدعوة نخى نبيا، يعني دعاه على وجه إظهار الحاجة إليه وتحريكه بالحمية. هذا الأخ عنده جملة من الأخطاء، وصفحة 73 التهزي، هذا ليس خطأ، هذا لغة صحيحة إبدال هياء. صفحة 82 السطر الثالث، 82 السطر الثالث يقول نفى، أي ونفي الشرك، ونفي الشرك، وهذا كثير في الكتاب. صفحة 114 فتنادى، صفحة 114 وجدتموها، صدق بالأخير فتنادي عليك، نفس الشيء. صفحة 148 السطر الأول، 148 السطر الأول لما التفطن لما أعطي عمر، التفطن لما أعطي عمر وكذا ما بعده، نفسه الرابع عشر ما أعطي من الكمال، السطر الثاني ما أعطي من الملك، السطر الثالث ما أعطي من طاعة الناس له، هذا كلها بالياء، وهذا في الكتاب كثير. يقول صفحة 118 السطر الثاني، 118 السطر الثاني ولم يحرم دماءهم، ساقها الهاء، ساقطة الهاء. يقول هذا أشكل علي ذكر إمام الدعوة شرك الدعوة أي الدعاء ثم ذكر شرك المحبة، مع أنهما أي الدعاء والمحبة نوعان من أنواع العبادة، فلغيره أن يزيد مثلا شرك التوكل أو شرك الاستعانة أو شرك الدب، نعم له أن يزيد، فلما لو اكتفى بذكر شرك العبادة وشرك الطاعة هل يكون أولى؟ لا، لا يكون أولى، الأولى تجده في شرح أعلام السنة المنشورة، ذكرنا هذه المسألة محررة في أعلام السنة المنشورة، فراجعها في معرفة كيفية قسمة أنواع الشرك على المختار. يقول صفحة 71، صفحة 71 ألا يمكن أن يقال إن مقصود إمام الدعوة مختص بالآية، أي أن كفر النعمة، هذا في السطر الخامس من الأخير، قال وكفر أصلا لا يخرج من الملة وهو كفر بنعمة. يقول هذا خاص بالآية، لا هو أطلق، قال وكفر أصلا لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة، والدليل عليه يعني والدليل على الأصل. والمعتمد ما سبق ذكره عنه من أن الصواب أنه يسمى أنه لا يسمى كفر النعمة. يقول ذكرتم في الحديث عن الأماني أن الأصح التشديد وأن التخفيف قرأ به يعقوب، ولعله سبق لسان قرأ به أبو جعفر. نعم هذه قراءة بجعفر وحده ليس قراءة يعقوب. هذا يقول هل يقبل قول من يقول أن الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يكن بارعا في علم الحديث فلذلك لا يستحق أن يلقب بالإمام بدليل وجود أحاديث ضعيفة كثيرة في مصنفاته، وما الرد على مثل هذه الدعاوى؟ السكوت جواب. يقول من النطق الصحيح للطغرائي بالتشديد أم بالتخفيف؟ لا التخفيف، الطغرائي بالتخفيف. هذا يقول ما هو الفرق بين الكفر المطلق والكفر المقيد من حيث الحكم وما نخرج منهما من الملة؟ الكفر المطلق يعني الكفر الكامل الأكبر، هذا المخرج. الكفر المقيد الذي يكون في وصف دون وصف فيكون أصفر ولا يخرج. يقول ذكر ابن القيم أنه لم يرد حديث صحيح في حياة النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، ثم قطع بحياته قياسا على الشهداء لأن الأنبياء أفضل منهم، ومعلوم أن الغيبيات لا يدخلها القياس، فما تعليقكم؟ تعليقي أن المقصود بالقياس هنا قياس الأولى من جهة الكمال، فالكمال الذي يكون للولي أكمل منه أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يمنع منه دليل. قال متى ينتهي عصر المتقدمين يبدأ عصر المتوسطين يعني من الحنابلة؟ ارجع إلى كتاب فوائد وقواعد المذهب الحنبلي للشيخ علي الهندي، وكتاب المدخل المفصل للشيخ بكر أبو زيد، تجد المسألة مبينة. يقول ما المراد بقوله صفحة 549 وقد قال بعض الناس لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور؟ نحن قلنا أن ما يذكر من هذا إما أن يكون رؤية منامية وإما أن يكون رؤية للأرواح مصورة. قال وقد قال بعض الناس لعله رأى الأجساد نفس الأجساد المدفونة في القبور، يعني رأى جسد موسى، رأى جسد آدم. قال وهذا ليس بشيء، يعني ليس صحيحا، لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده، يعني أن عيسى في السماء بروحه وجسده لأنه لم يمت. وكذلك إدريس، وكذلك إدريس في قول جماعة من السلف تفسيرا لقوله تعالى ورفعناه مكانا عليا، لأنه صعد به إلى السماء ثم قبض في السماء فهو بجسده وروحه في السماء، هذا قول جماعة من السلف. يقول صفحة 249 السطر الخامس من أسفل، أسباط صفحة 294 294 يوسف بن أسباط. يقول هل هي أسباط؟ لا، يوسف بن أسباط، السطر الخامس من أسفل في 294. صفحة 169 السطر، ما في السطر، صفحة 169 يقول الشهدة، وش الشهدة دي؟ الشهدي، الشهدي للبيت السادس الثامن، فإن كنت مشتاقا إلى ذلك الجنى فذقه تجد طعما ألذ من الشهدي. الشهدي ما هو؟ العسل. والياء أشبعت، أصلها كسرة أشبعت فصارت ياء، أصلها الشهدي بالكسر لكن أشبعت الحركة حتى صارت ياء لأجل الوزن، وما عداه تنبيهات تقدمت له فيما سلف. يقول جاء في صفحة 533 نقل عن أبي الحسن الأشعري أسماء الله تعالى هي الله، فهل من تعليق؟ هذه مسألة طويلة، لكن باختصار أسماء الله تعالى لله، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى، هذا فصل القول في المسألة باختصار. يقول: تأملت كثيرا في عبارة الإمام المجدد في كشف الشبهات في قصة ذات أنواط، فلم أره صرح بأن شركهم أكبر، لو أمعنتم النظر فلربما استجد لكم شيء، جزاكم الله خير. اسمع الشرح، أمعن النظر قبل أن تكتب السؤال. يقول: هل الشيخ حافظ الحكم من صاحب معالج القبول من أئمة الدعوة؟ لا، ليس من أئمة الدعوة، هو عالم من العلماء لكن ليس من أئمة الدعوة، وهو من سلفية الشافعية، هو شافعي المذهب، لكنه رجل له علم في العقيدة واسع، مات صغيرا رحمه الله، فهو من علماء الدعوة، من علماء الدعوة، أما أئمة الدعوة لا. يقول: أتذكر أن شروط لا إله إلا الله تقدمت في الجزء الأول، لكن ليس معي الجزء الأول. ما أذكر أنها مرت معنا في الجزء الأول، لأن الجزء الأول ليس فيه ما يتعلق بتوحيد العبادة والله أعلم. يقول: تقدمت فائدة تقديم خبر الله صفحة 257، 257 هذا في تقدير خبر لا، ما ذكرنا هذه. تفضل، 257 ما ذكرنا هذه، الحقوها بالموضع الأخير اللي هو صفحة 329-330، تقدير خبر لا المحذوف، تقدير خبر لا المحذوف وذكر ما وقع فيما غلط، اكتبوا أيضا وانظر 257، انظر 257. يقول: تطرق إلي إشكال في كلام ابن القيم في قوله طريقة القرآن، السؤال: نسبة الطريقة إلى القرآن، هل أولى أن يقول طريقة الله في القرآن؟ لا، الأمر واسع، ما يلزم هذا. يقول: أريد شرحا مختصرا لصحيح البخاري وكذلك شرح مختصر لمسلم، فما هو الشرح الذي توصون به؟ مختصر، ما في شرح مختصر، لكن مختصر البخاري عليه شروح مختصرة، مثل شرح الشرقاوي وشرح صديق حسن خان، وشرح مختصر مسلم أيضا عليه شرح مختصر، شرح صديق حسن خان، هذه مختصرة إذا كنت تريد اختصار. يقول: هل ثلاثة الأصول والأصول الثلاثة رسالتان مستقلتان؟ نعم، وتقدم بيانه. يقول: أحسن الله إليكم في قوله وبالله التمسك، ألا يقال أن الجملة مجاز حذف وتقديره بأمر الله أو دينه؟ هذا في مقام رد ونقض على المخالف تكسر فيه الوجوه. إيش؟ يقول الناقض العاشر: الإعراض عن دين الله، هذا حال كثير من حال المسلمين اليوم، فهل يقال بأن فعلهم كفر وما حد الإعراض؟ حال المسلمين وما يقال فيهم اليوم هذا ليس لك، لك أنك تتعلم حد الإعراض. حد الإعراض كما بينه الشيخ عبد اللطيف ونقله عن تلميذه الشيخ سليمان هو ترك ما لا يصح دينه إلا به، ترك ما لا يصح دينه إلا به. يقول 330، 330 المقطع الثالث الصدر السادس. يقول: ومتنوعة منفي لعلها، ومتبوعه منفي، هي ومتبوعه منفي، عندنا ومتبوعه منفي. في غيرها؟ ها؟ ايش عندنا ومتبوعه منفي هكذا اصلا متبوعه منفي. يقول صفحة 358 من الفروق بين الشرك الأولين والمتأخرين أن الأولين جحدوا لا إله إلا الله لفظا ومعنى، والمتأخرين أقروا بها لفظا جحدوا ومعنى. نعم هذا صحيح، ما أثبتنا هذا، أثبتوه في موضعها من الفرق. 358 قلنا من الفروق شرك الأولين وشرك المتأخرين، إخلاص الأولين في الشدة وشرك الرخاء. أيضا من الفروق الذي قبله في نفس الصفحة أن الأولين من الفرق، ألحقوها هذه، من الفرق بين شرك الأولين والمتأخرين أن الأولين نفوها لفظا ومعنى، نفوها لفظا ومعنى، وأن المتأخرين نفوها معنى لا لفظا. هذا صفحة 358. يقول رفع الله قدركم: أجد في نفسي حزن بسبب تغيير موعد الإجازة من الخميس إلى السبت، فما نصيحتكم؟ نصيحتي لا تحزن، لأن الحزن مقام نقص وليس من أوصاف الأنبياء ولا كمل الخلق. أفاده أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم. والإنسان يجب عليه أن يصبر ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يقول أريد الفرق الواضح بين العبادة والطاعة. فرق واضح، العبادة لله والطاعة لله ولرسوله وللوالدين وغيرهما، وبيان في المطولات. يقول هل يوجد مصنف يعتني بسبر أئمة الدعوة، بسير أئمة الدعوة على التفصيل؟ لا، إلا ما في آخر هذه الدرر السنية، في آخرها يوجد تراجم لهم، وتوجد رسائل مفردة في جماعة منهم. يقول هذا، يقول أريد بعبارة أسهل تكون قريبة للأفهام، الفرق بين التوحيد والعبادة والإخلاص. قلنا أن لها مقام، أن لها مقامان، أحدهما مقام الاتفاق والآخر مقام الافتراق. فمقام الاتفاق إذا كان متعلقها إرادة التعبد وقصد التعبد، فتكون متفقة. العبادة تتضمن إرادة التعبد، الإخلاص يتضمنه، والتوحيد يتضمنه، فكلها تكون متحدة المسمى. وأما إذا مقام الافتراق فكل واحد له معنى يختلف. فقلنا العبادة له معنى يختلف باعتبار الأفراد المتعبد بها، يعني التعبد بالتوحيد غير التعبد بالإخلاص غير التعبد بالعبادة. العبادة هي الجامعة لها، من أفرادها التوحيد والإخلاص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل يكون أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. فجعل التوحيد عبادة مفردة ولها توابع، فتكون العبادة هنا أعم، والتوحيد في ضمنها والإخلاص في ضمنها. نعتذر عن هذه لأن أنا على سفر إن شاء الله تعالى، لعلنا نكتفي بهذه الأسئلة. صلى الله عليه العظيم وفقنا جميعا لما يحب ويرضى. إن شاء الله تعالى لقاؤنا في السنة القادمة نكمل سرد هذا الكتاب، وسيكون مفتتحه إن شاء الله تعالى استرجاع هذه الفوائد كافة، سنمر عليها مرة أخرى قبل أن نبدأ في القراءة الجديدة. ونوه إلى أن من المناشط الآتية إن شاء الله تعالى قريبا برنامج شرح كتاب الصيام من نور البصائر والألباب يوم الجمعة بعد صلاة المغرب والعشاء في جامع الإمام عبد الرحمن الفيصل في شمال الرياض على طريق القصيم. ثم نبدأ إن شاء الله تعالى يوم السبت برنامج الدرس الواحد 11. توجد إعلانات في آخر المسجد، فالمأمول من الإخوان أن يقوموا بإيصال هذه الإعلانات للمساجد ليستفيد الناس منها. وفق الله الجميع محب ورضاه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.